وطن نفسك على الرجوع إلى الحق، وإذا ما أخطأت قل أخطأت واشربها كشربة الماء. لا ضير في ذلك، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اتق الله وارجع وصوب قولك وفعلك وراجع الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وكلما تماديت ازددت بعدا عن الصواب ومجانبة. لا تأخذك العزة بالإثم والتعالي والكبر والغرور والعجب، أو ثمة حسابات شخصية أو حسابات ومعادلات، حتى لا يقول الناس يقولوا وليشربوا من ماء البحار. فأنت تطلب السلامة لنفسك بين يدي الله، ستكتب شهادتهم ويسألون، فأعد للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا. ومن الصواب أن ترجع إلى الحق، لا أن تتمادى في الباطل وأن تكابر وتجادل بل وتجالد على هذا الكلام الفاسد والباطل. يرجع إلى الحق، فلئن كان العالم أحق بهذا الوصف ويجب عليه الرجوع فالطالب أولى وأولى من أن يجادل بالباطل أو أن يتكبر عن الحق، نعوذ بالله. ثق تماما، متى تكبرت عن الرجوع إلى الحق أذلك الله وأهانك، وما ازددت من الناس أو عند الناس إلا ذلا ومهانة.